الأمر أن الطاقة ستكون يكون طاقة مجردة يضرب طاقة حرارية مثلا، وقد تكون طاقة مفجدة تتحول إلى كتلة عبر تحولات معينة، فتصبح حجرا أو تصبح ماء أو تصبح أي شيء آخر، ولكنها طاقة. هذه المادة الجامدة التي نراها ونعتبرها مادة جامدة هي صورة من صور الطاقة، حالة من حالات الطاقة. الطاقة وجود حي متحرك وهي وجودا جامدا. تعين القرآن الكريم يشير إلى هذه النقطة في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هو أول مخلوق، كان عرشه على الماء، أول مخلوق هو الماء، وانطلقت الطاقات من هذا الماء. إذن كل شيء كل وجوهي فهو حي، له إدراك، له نصيب من الإدراك، له نصيب من الحياة، له نصيب من التفاعل. ليس عندنا مادة جامدة، الإنسان من بين هذه الأحياء كأنه هو الحي الوحيد في هذا الكون. هذا بالنسبة إلى عنصر الحياة. نجي إلى عنصر الحرية. كيف تتنمت حرية الإنسان؟ نلاحظ هنا، أنتم تعرفون هناك مقالة مشهورة إلى ديكارت يقول: أنا أفكر إذا أنا موجود. أول دليل يدل على وجودي هو حركة فكري، هذه هي دليل على وجودي. هذا الأمر مقبول لدى الفلاسفة الآخرين أم لا؟ لا. جيران يناقش ديكارت يقول: أنا أريد إذا أنا موجود، وليس أنا أفكر إذا أنا موجود. وين الخلاف بين الفيلسوفين؟ الخلاف في أول ظاهرة يعيشها الإنسان وهي دليل وجوده، أول ظاهرة يحس بها الإنسان فيعيشها وتكون دليلا على وجوده هي الفكر أو الإرادة. أنا أفكر إذا أنا موجود أو أنا أريد إذا أنا موجود. إيران يقولنا أول دليل أول ظاهرة هي الإرادة. كيف أول ظاهرة هي الإرادة؟ الفكر قد يكون فكرا انفعاليا وقد يكون فكرا فعليا. فكر الانفعالي فنسمع مقالة معينة تجيء إلي وتحسن إلي فأتفاعل معها في فكري، هذا فكر انفعالي. فكر الانفعالي حتى في الحيوان موجود، الحيوان يمر عليه ظاهرة معينة ينفعل منها فيتحرك على ظهرها إما بالهجوم أو بالفرار. الفكر الانفعالي موجود عند جميع الكائنات الحية. عندنا فكر فعلي وهو الفكر الذي يتميز به الإنسان على غيره. الإنسان يصنع فكر، الإنسان يخطط لمستقبله، الإنسان يصنع فكرا. هذا الفكر الذي يصنعه الإنسان ميزة الإنسان. هذا الفكر يسمى فكر فعلي. فكر فعلي مميز من الإرادة. لولا أن لدى الإنسان إرادة لما فكر. الإنسان بإرادته يصنع فكرا، الإنسان بإرادته يصنع ميولا. حتى الميول ميولك وعاطفتك بإرادتك، تحب من تشاء، تبغض من تشاء، تفرح لما تشاء، تحزن لما تشاء، كل ذلك خاضع لإرادتك. لإرادتك تفكر، لإرادتك تحب وتبغض. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن على أن يضربني ما أبغضني، ولو ضربت خيشوم الكافر على أن يحبني ما أحبني. هذا باختياره أحبني وهذا باختياره أبغضني. إذا ميولك بإرادتك، فكرك بإرادتك، سلوكك بإرادته. إذا أول موجود وأول ظاهرة تشعر بها هي الإرادة. أول ظاهرة تعيشها في حياتك وتشعر بها هي الإرادة. إذا أنا أريد فأنا موجود، ليس أنا أفكر فأنا موجود، لأن ظاهرة الإرادة تسبق ظاهرة التفكير. التفكير بالإرادة، الإرادة هي أول ظاهرة يشعر بها الإنسان ويستدل بها على وجوده. أنا أريد فأنا موجود. هذه الإرادة هي الحرية، هي قوام حرية الإنسان. إذا شاء أن يفكر أو لم يشاء، إذا شاء أن يحب أو لم يشاء، إذا شاء أن يسلك طريقا أو لم يشاء. الإرادة بمعنى القدرة على الفعل وعلى الترك، هذه هي قوام حرية الإنسان وهي ميزان حرية الإنسان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا هو مفهوم الإرادة، هذا هو مفهوم الحرية. نجي الآن إلى المحور الثاني للتوفيق بين الحرية وبين الالتزام بالقانون. هنا عندنا اتجاهات كما تعرفون. الاتجاه التعاملي الذي يقول ليست هناك حرية مطلقة، أنت خليفة في هذا الكون ولست أصيل، والخليفة مسؤول عما وضعه له من استخلفه. أنت مو أصيل في هذا الكون حتى تناهي بالحرية المطلقة، لا، لأن داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنت خليفة، يعني أنت وكيل نائب ولست أصيل. بما أنك لست أصيلا فهناك قانون جاءك من الأصيل تمشي عليه، ولست حرا في أن تنظم القانون أو أن تمشي على القانون. إذا مبدأ الخلافة، مفهوم الخلافة تقيد حريتك، تقيد حريتك المطلقة. هذا المفهوم التبعوي. أما المفهوم الآخر، الاتجاه الآخر، هو الاتجاه الوجودي. كاركر هو أول الوجوديين، أول من نادى بالحرية المطلقة من دون حدود. أنت ولدت حرا فأنت حر، حرية مطلقة لا حدود لها ولا قيود لها من قانون أو دين أو ما يسمى بالقيم أو ما يسمى بالأخلاق. أنت حر في جميع القيم، جميع الإيديولوجيات، في جميع القوانين السماوية. أنت الحرية المطلقة لأنك ولدت حرا، ولدت حرا فلك الحرية المطلقة. نحن بين هذين الاتجاهين، الاتجاه السماوي الذي يؤكد على مبدأ الخلافة فليست هناك حرية مطلقة، والاتجاه الوجودي الذي يؤكد على الحرية المطلقة، ولدت حرا فلك الحرية المطلقة. من هذين الاتجاهين قد يطرح الإنسان هذا السؤال، لماذا فرض علي الدين السماوي مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مذهب الحريه، يشيد بمبدا الحريه، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ورد عن الامام امير المؤمنين عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. نحن بين هذين الاتجاهين، الاتجاه الديني الذي يركز على مبدا الخلافه، لماذا يقيد مع قيود وحدود الحريه؟ ذلك لوجهين تفت اليهما. الوجه الاول ان من ينادي الحريه المطلقه، يعني انا حر في اجتماع ثمراتي كيفما شئت ومتى ما اردت، انا حر في ان اتصرف بنفسي وجسدي وشكلي كيفما شئت وفي اي وقت وباي نحو. من ينادي بالحريه المطلقه يحرر نفسه من القيود الدينيه لكنه يقيد نفسه بقيود اخرى. خروج من حريه الدين الى عبوديه الشهوه والى عبوديه الغريزه. الان عندما ينادي بالحريه المطلقه ماذا يريد؟ يريد ان اقول انا استقل مع شهوتي، استقل مع غريزتي من دون خير ولا حد. اذا انت خرجت من عبوديه الله الى عبوديه الشهوه، تناقضت على الحريه المطلقه. انت غيرت الصوره فقط، وانت تدعي انك مستعجل للدين، اصبحت مستعجلا للشهوه والغريزه. ولذلك القران يؤكد على ان الاسترسال وراء الشهوه ووراء الغريزه حجه الحريه ليست عذرا. هذا خروج من صوره الى صوره اخرى من العبوديه. القران الكريم يقول: افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم على الارض الوهيه الخالق الجبار لكنه فأظهر بعبودية أخرى وذهب إلى ألوهية أخرى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم بأن هذه ليست حرية مطلقة، هذا انتقال من صورة من صور القيد إلى صورة أخرى وقيد آخر، وهو الاسترسال وراء الشهوة وراء الغريزة. وجه هي جيه ايضا فيلسوف اخر ناقش سارتر في مذهبه الوجودي المناهي الحريه المطلقه. قال: لو قلنا بالحريه المطلقه التي ينادي بها سارتر ترتب عليها معايير ثلاثه خطيره جدا، لا يمكن لعاقل منصف ان ينادي بالحريه المطلقه وان ترتبت عليها هذه المحاذير الخطيره. ما هي المحذور الاول؟ ظاهره العبثيه. كيف ظاهره العبثيه؟ لو نادينا بالحريه المطلقه لان تجد جيلا لا يعرف الا العبث. لان هذا الجيل مثل ما حر فانا حر في ان الغي اسباب وجودي، لازم اقول لا انا حر، انا حر في ان الغي الاهداف وان اعيش بلا هدف وان اعيش حاله عبثيه لا هدفيه لها ولا غايه لها. لو نادينا بالحريه المطلقه لانتجنا جيلا عبثيا لا اهداف لك ولا غايات لك. دوره احراق السيارات، سرقه البنوك، امتلء البلاد جرائم طولا وعرضا، مثل الحرية المطلقة. لو نادينا بالحرية المطلقة تترتب عليها ظاهرة العبثية وهي ظاهرة خطيرة تكتسب النظام الاجتماعي كله. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني: لو نادينا بالحرية المطلقة تترتب مطلقة متمكن من إلغاء حياته، متمكن من إلغاء نفسه، وتكثر ظاهرة الانتحار ولا يمكن حلها مع المناداة بالحرية المطلقة. وهذا قضاء على الوجود الإنساني والطاقة الإنسانية. المحذور الثالث، هل الإنسان حر أن يمسك إنسانيته؟ لماذا أعطيك إنسانية؟ هل أنا أيضا حر في أن أمسك إنسانيتي وأعطي لنفسي كالبهائم؟ لو ناجينا بالحرية المطلقة لردت عليها نصف الإنسانية. يعني إنسان مثلا هو أفضل منها وأشرف منها عقلا وسلوكا، لكنه إذا نادى بالحرية المطلقة يستطيع أن يمسح إنسانيته ويحول نفسه إلى درجة البهائم ومستوى البهائم. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إن الله خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقل، ورد لديه الإنسان عقلا وشهوة، فمن خلق عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. إذا الحرية الخارجية المطلقة لا يقبلها حتى فلاسفة الغرب، ويقولون بأنها نابتة بمحاذير خطيرة كظاهرة العادية، كظاهرة إلغاء الإنسان بإنسانيته، كظاهرة إلغاء الإنسان بحياته، وكل هذه محاذير خطيرة تترتب على القول بالحرية المطلقة. نجي الآن إلى القسم الثاني من الحرية، الحرية الاجتماعية. هل يمكن للإنسان أن يقول أنا حرة حرية اجتماعية مطلقة، يعني حرة أن أنشر الكتاب، حرة أن أروج للمخدرات مثلا، حرة أن أود أي مرض خلقي أو سلوكي في صفوف المجتمع الإنساني؟ هل يمتلك الحرية الاجتماعية في أن ينشر ما يريد وأن يود ما يريد؟ طبعا لا، لا يمكن البر بالحرية الاجتماعية المطلقة. لماذا؟ وجهين. الوجه الأول، المجتمع عقد كما يقول علماء الاجتماع، أنت في المجتمع يعني أنت قمت بعقد وميثاق بينك وبين سائر أبناء المجتمع، لأنك تحترم حرياتهم وهم يحترمون حرياتك. الاجتماع وثيقة وعقد غليظ شديد بين أبناء المجتمع، لأنه لا حرية لك على حساب حرية الآخرين. ليس لك حرية أن تقيم حرية الآخرين. هذا ميثاق اجتماعي. أحد فلاسفة الغرب يقول لا أكون حرا إلا في إطار حرية الآخرين. لا يمكن أن أحصل على الحرية ما لم أحظى وأحترم وأعيش حرية الآخرين. مثلا هل من حق إنسان مصاب بالإيدز مثلا أن يقول لي الحرية المطلقة أن أختلط بالناس اختلاطا وإن الجاهلة انتقال المرض مني إليهم؟ إنسان مصاب بإنفلونزا الخنازير يقول من حقي بما أنني حرية مطلقة أن أختلط بالناس إلى أن أنشر هذا المرض من بينهم؟ يمكن أن يقول قائلا بهذا أنت حر ما لم تعتدي على حرية الآخرين، ما لم توجد الضيق على حرية الآخرين. لا يمكن لك أن تنشر الأمراض بحجية الحرية المطلقة. نفس الشيء عندنا في الإسلام، نحن في الإسلام نقول نبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عبارة عن منع المريض من تلويث المجتمع لأمراضه، منع المريض من نقل مرضه إلى الآخرين على سبيل العدوى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الأمر في أوقاته وأحيانه وفي الوقت. فهناك شخص تلبس واعتاد على المنكر إلى أن أصبح المنكر فعلا طبيعيا له. الإنسان ليس جميل بما أنه مريض يتعامل الإسلام معه كمريض. حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعت لعلاج هذا المريض، هي حركة علاجية وليست حركة استقبالية، هي حركة علاجية وليست حركة إرهابية. حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه مثل الضجيج، يدرس حالة المريض ويشخص داءه ويقف له الدواء الحازم. أيضا هذا المريض المنكر إنسان مريض، إنما أنا ناشئ نفسيا لماذا؟ هل آمنون بالمعروف أم ناهون عن المنكر؟ يدرسون حالة هذا الإنسان إلى أن يصلوا إلى الدواء الحازم المناسب لعلاج مرضه. فقوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تؤسس حالة علاجية ولا تؤسس حركة إرهابية أو استئصالية. ولذلك قال تبارك وتعالى في آية أخرى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذلك آيات متعددة تقول أن الإسلام لم يفرض سلطة على الآخرين، وإنما فرض حرج علاجية للقضاء على بعض الأمراض الخلقية ولمنع انتشارها وعدواها من هذا المريض إلى غيره، من هذا المريض إلى باقي أبناء المجتمع. وليس هناك حاجة تقيد حرية الآخرين وتسلب الآخرين حريتهم. إذن الحرية الحقيقية، الحرية التي هي صفة إيجابية، الحرية التي ينادي بها الإسلام ويعتبرها قيمة من القيم الخلقية الثانية، هي حرية الإنسان الحر هو الذي يقدر على نفس نفسه وتغيير نفسه. أما الإنسان الذي لا يقدر على نفسه، الإنسان الذي لا يقدر تجربته، الإنسان الذي يسترسل مع شهواته وغرائزه من دون نقص، فليس حرا. هذا إنسان ليس عليه أناني، الإنسان مستعد لنفسه الأمارة بالسوء، مستعد لأنانيته، مستعد لنواجعه. إلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما الإنسان الحر هو الإنسان القادر على أن يقتل نفسه، لا، لأنه حر وهو قادر على أن يسجل موقفا أمام نفسه، لأنه حر قادر على أن يقف بفضولة وبشجاعة أمام شهواته وأمام غرائزه. الإنسان الحر هو الإنسان صاحب الشراكة الصادقة المواجهة لغرائزه والمواجهة لشهواته. من يستطيع أن يقوم لشهواته لا ولغرائزه لا، فهو الإنسان الحر حرية حقيقية، لأنه تحرر من كل النواجع، تحرر من كل البراثن المادية، واستطاع أن يقف أمام شهوته بحزم وشجاعة. كيف لم يطوي طريقا فضلا، إنما كان يتق الله من فضله. الإنسان الذي يقطع الطرقات وهذا هو الأفضل، كيف من يطوي طريقا فضلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت كل امرئ الا وطن. الحرية الحقيقية هي قوة الإرادة، الحرية الحقيقية أن تجلس مع نفسك في ليلة الجمعة في شهر رمضان وتحاسب نفسك على خطواتها، وتنوي تاخذ نفسك حاسب نفسك على التجربه الماضيه اصلح تجربتك. شو لازم تجربه في اي مجال؟ كما تقرا تجربتك في العمل، كما تقرا تجربتك في الدراسه، كما تقرا تجربتك في علاقتك مع الاخرين. تسجيل الملاحظات على هذه التجربه لتنتقل الى الواقع الافضل. ايضا اقرا تجربتك في مجال الالتزام بالدين، وهل هي تجربه ناجحه ام تجربه فاشله؟ ورجع للنبي محمد حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. وورد عن الامام الكاظم عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. هذا الانسان الحر ليتخلص يتحرر من نفسه ومن مدعاتها ويحاسب نفسه. ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله منها، وإن عمل سيئة استطاع الله وتاب إليه. فالمثال الحقيقي للحرية، المثال الواضح للحرية، حتى تصبح الحرية قضية هي حرة. محاسبة وقراءة التجربة حتى لا تصبح للغاية الحرية. تعرفكم الغلاء، الغلاء مثال للحرية ومثال للعبودية. هناك انغمسوا في هواتهم لم يستطيعوا ان يتحرروا منها، وكانوا مثالا للعبودية. عمر بن سعد مثلا، عمر بن سعد فكر وتأمل لكنه لم يقدر ان يخرج من نفسه، لم يقدر ان يتحرر من شهواته وغرائزه. افكر في امري على خطرين فوالله لا ادري واني لحائر. افكر في امري على خطرين فاترك ملكي والري مليتي امرجع محسوما بقلب الحسين. فقيل الله عني والحوائج إذا استجاب لنواجعه، استجاب لغرائزه، أضحي عبدا إلى أن قتل. مثال آخر، مثال لقوة الإرادة، مثال لمن تحرر من نفسه وقال كلمة لا وصف موقفا بطوليا حدث أنه حر حقيقي أقبل نحو ثياب الحسين. قيل له قيل من اشجع عن الكوفه ما عدوناك يا عمرو هذا اضربك. قال الشيخ الان اعيش فتره الحريه، اعيش فتره الاراده، هل استطيع ان اتحرر من نفسي ام لا؟ هل استطيع ان اتحرر من الدنيا ام لا؟ اخير نفسي بين الجنه والنار. والله لا اختار على الجنه شيئا ابدا. ثم جلس في طرده نحو قيام الحسين الى ان وصل الى الحسين فانكب على رجليه يقبلهما وقال سيدي ابا عبد الله هل لي من توبه وبين الإمامة فقد شعيعت منكم وبينت الخلاف عليكم. قال نعم إذا تبت يتوب الله عليك. إلى أن تقدم بين الحسين شهيدا وقف الحسين على مطرحه وأذنه بهذه الكلمة الصادقة صدقت أمه حين سنت الله أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. وهذه الكلمة قالها الحسين لذلك الجيش الأموي يا جيش آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. تخلصوا من هذه الأمور من عوامل المادية. نعم أولئك الأحرار تخذل 72 شخصا تسابقوا بين يدي الحسين، تسابقوا بين يدي الحسين. الى الحق فرعى على الثرى بين مظلوم ومقتول. الى اقبل الحسين الى الخيمه بين الخيام نادى اما من ناصر ينصرنا ولا بالباب يلب عنا واذا بالنداء من الخيل عم الليله تعالي يا وليد السيف والعصا ما تريد ان تصنع لسما يا ابن اخي. قال اما العصا فاتوكا عليها وانت السيف فاهم به عن والدي الحسين ناولته السيف والعصا خرج بيدي وامي العليل الحريض من الخيمة متوكئا على عصاه شاهرا سيفا هادئا لبيك لبيك يا ابا عبد الله. انا جئت لنصرة جئت لتدفع عني. التفت الحسين احترق قلبه زالت دموعه قال اخي زينب خذيه وارجعيه لئلا تخلو الارض من جذل ال محمد. خرجت يدي وامي وقف على الجنائز المصرع على الثرى نظر اليهم هذا مرسل على يمينه وذاك مرسل على شماله هذا اخي عباس ولدي عزيز حبيبي حبيب خرير زهير مالي اناديكم فلا تجيبوا وأخاكم بكم فلا تسمعون أضيام فأرتجيكم أبنيام فأوقظكم أما أرتجيكم فأرتجيكم فأرتجيكم فأرتجيكم اللهم اشرف الحسين وجيه.